من روائع المصحف المجود. من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. حتى فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مع خير الكلم وروعة الأداء وجمال الصوت، جمال الصوت لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي، يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم Yeah.

السماوات والأرض ويعلم ما نحن أولو قوة فلا أنا كذا عرشك قالت من قوارير